صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أسرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن الدخول يوجب تمام المهر أم أن الخلوة التامة تكفي في ذلك، وخلال اليومين السابقين شرحنا أجواء المسألة وتبين أن أصل المطلب راجع إلى ما سمعه عمر في زمانه المقدار المسلم، وحكم بأن الخلوة التامة توجب تمام المهر في قضية من القضاء تقدم الكلام فيه. وبالنسبة إلى علي سلام الله عليه قلنا حاولوا إسناد الأمر إليه، وجاء ذلك في روايات العامة والزيدية وبعض روايات الشيعة الإمامية أنه قال سلام الله عليه أن الخلوة التامة توجب تمام المهر. قبل وضوح الأمر نقرأ لإيضاح الأمر نقرأ الروايات الواردة في هذا المجال. صاحب الوسائل قدس الله سره حسب القاعدة أورد الروايات في عدة أبواب لا في باب واحد، يعني من الباب الرابع والخمسين السلام عليكم إلى الباب السابع والخمسين من أبواب المهور. طبعا البابين الأخيرين 56 و57 لبعض الخصوصيات أحمدهم. الآيين الباب الرابع والخمسون جمع فيها صاحب الوسائل الروايات الدالة على أن الدخول يجب تمام المهر. هذا أقرأ شدا عن هذا الباب وما يحتاج إلى شرح. ثم الباب الخامس والخمسين، في هذا الباب روى عن الشيخ الكليني الحديث الأول عن الشيخ الكليني من منفردات الشيخ الكليني هذه الرواية عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن أحمد بن محمد عادة هو الأشعري القومي من أجلاء الطائفة عن ابن محبوب وهو الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان ثقة وابن محبوب فوق الوثاقة، الحديث صحيح أعلائي وننصح التالي. وقد ذكرنا سابقا أن ابن محبوب أدرك طائفة من أصحاب أبي عبد الله حدود 60 شخصا وروى عنهم روى كتبهم، كان له كتاب اسمه المشيخة من الكتب المشهورة بين أصحابنا، كتاب المشيخة لحسن المحبوب. ورأيت بعض من لم يفهم التعبير تصور أنه مثل مشيخة الصدوق مثلا تعرض فيها ابن محبوب إلى أسانيده إلى الأشخاص. المشيخ عند حسن المحبوب روى كتاب المشيخ حسب الشيوخ لا حسب المطالب. مثلا ما رواه عن عبد الله بن سنان ابتداء ما رواه عن جميل بعد و حلو مجاله شبیه معجم احمد ابن حنبل مثلا مسند احمد ابن حنبل و مسند احمد حسب الصحابه اصطلاح عندهم مسند ما يكون حسب الراوي الاخير ففي مسنده مثلا ذكر روايات ابي هريره روايات انس روايات كذا و هم عبد الله بن عمر حلو. فكل روايه كل صحابي في باب، ولذا بحسب القاعدة بحسب المطالب ليست مدونة. اذا ما كان عن عبد الله نسان بعضها في الزكاة بعضها في الحج سمي الكتاب بالمشيخ لترتيب الكتاب على مشايخه، ولذا فيما بعد بعض الأصحاب دون الكتاب على حسب الفعل، يعني روايات الطهارة في جهد روايات الصلاة في هذا مراد من المشيخ الموجود في مشيخة التغيير هو مشيخة الشيخ التوسي في التهذيب فرق بينهما. رأيت أنه تصور البعض أولا تصور أن كتاب المشيخ مثلا من كتب الرجال في بحث الرجال من جهة أنه مثلا كتب رجالية كانت عند أصحابنا، ذكر المشيخة حسن المحبوب مثلا و اكيد از تصاورين غلطه، لا المشيخ من كتب الرجال ولا مشيخ حسب محبوب من بقيه المشيخات. طبعا به حسب الكلمه يقال المشيخ كتاب حسب محبوب مشيخ، لكن كتاب صدوق مثلا يعني ما اورده في اخر الكتاب مشيخ، هكذا قد يقال. يفرق بين المشيخ والمشيخ، مشيخ ما يذكر فيه الطرق والاسانيد كما في اخر الكتاب، والمشيخ نفس الشيوخ والمشايخ جمعش. لم يثبت علينا ظاهرا مشيخ بالنسبة إلى كليهما أمر واحد. على كيف ما كان فهذا ظاهرا من المحتمل غبيا من كتاب المشيخ لابن محبوب هو كتاب المشيخ. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر. نحن سابقا هم شرحنا هذه النقطة أن عبد الله بن سنان وإن كان من أصحاب أبي عبد الله من خلة الشيعة إلا أن أباه وهو سنان ظاهرا كان باقيا على عاميته سني لم يتشيع لم يدخل في هذا الأمر ظاهرا، ولكنه إنسان مغارب متغارب لأهل البيت. في رواية أن الإمام الصادق قال إنه يزداد على سن خيرا، كأنما كلما يزداد سنه أكثر يميل أهل البيت أكثر، فيسأل الإمام لكن لا كشيعيا، يسأله كفقيه مثلا يعتبر الإمام كفقيه من أهل البيت. بل سأله أبي وأنا حاضر، وفي بعض الجلسات وفي بعض الأسفار له إلى المدينة المنورة لعله للعمرة والحج كان مع ولده يدخل على الإمام الصادق، طبعا الولد شيعي والوالد لم يكن كذلك. سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها. خوش سؤال، ادخلت عليه كناية عن الخلوة، لم يمسها إشارة للآية المباركة أن تمسها، ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة من؟ لعله هناك سؤال آخر كان عن المهر، هذا السؤال عن العدة. شرحنا أن المطلب كان في جهتين العدة والمهر، وهذه المسألة معروفة كانت وصل رأي الخلفاء وكذا ينسب الخلفاء. فسأل الإمام سلام الله عليه حتى يرى رأي الإمام فيه، فقال إنما العدة من الماء. طبعا من الماء الإمام باصطلاح أجمل في الكلام، فمن الماء يمكن أن يكون قبل الدخول وبعد الدخول كلاهما يتصور. ولذا قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل قال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. خب في هذه الرواية معناه مظان تغيية، الإمام لم يستخدم التغيية وبيّن الحكم الواقع. وجاء طبعا هذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في الكافي في باب ما يوجب المهر كمالاً، عنوان الباب هذا. في نفس الباب أورد عن كتاب حسن المحبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هو الإيقاء بهن. طبعا من القطعي أن الإمام مثلا ابتداعا يقول هذا الكلام ليس صحيح، حتى الكلام كان موجود. نحن سبق أن شرحنا أن في الآيات المباركة في الأحكام المختلفة عبر عن الجماع والوقاء بألفاظ مختلفة. الملامسة في القرآن استخدمت في باب الطهارة لامستم النساء، هنا في باب المهر استخدم كلمة لم تمسوهن من قبل أن تمسوهن. احتمل الآن لستو ما صار مجال مراجعه السابق، احتمل في بعض القراءات لم تماسوهن، احتمل من المماس مثل لم تلامسوهن لم تباشر لا تباشروهن باب المفاعل، احتمل الآن ما رضالي ليس الآن دائما ملكوهن براجعه. يعني أمس كان في بالي أراجع التفاصيل وصل مجمع البيان في القراءات ما صار مجال على عين. فلمس والملامسة في هذا الباب لم تذكر، فالمباشرة في الاعتكاف مذكر. وقد أفضى بعضكم إلى بعض هنا مذكور بمناسبة مثلا مسألة الدخول في الآيات المباركة ذكرت فقط المحرمات من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقط يعني راجعت المعجم لم أجد دخول في النساء في غير هذا المورد. و لذا ينبغي أن يعرف أن الرواية حينما تأتي تفسير لابد أن يكون تفسير لابد ان تكون تفسیر مناسب به ما هو. فملامسة النساء الآیه فی باب الطهاره الملامسة، اما کان فی الاصل مماسة النساء بنان علی قرائت تماسوهن ما فی اذا صح القرائه، و اما الروایه المبارکه اشارتون الى امر آخر، یعنی ظاهر الام ملامسة النساء لكن المراد الجدی شیء آخر. المراد الجدي أن في القرآن الكريم كناية موجودة، مثلا لم تمسوهن في آية المهر يراد به الجماع، لامستم النساء في آية الطهارة يراد به الجماع، أفضى بعضكم إلى بعض يراد به الجماع، باشروهن يراد به الجماع، أحل لكم الرفث إلى نسائكم يراد به الجماع. صراحة الجماع والوقاء لم يذكر في الآيات لكن بالملازمة وبالكناية، فلعل المراد بملامسة النساء هي الإيقاع، يعني إشارة إلى نقطة وهي أنه أصولا في القرآن الكريم يكنى عن الجماع بهذه الألفاظ. لفظ الملامسة هنا غريب، على عين كيفما كان نحن لا نفهم إلى الآن سر أن الشيخ الكليني رحمه الله أورد الرواية في هذا الباب. طبعا ابتداء الشيخ الكليني أورده في هذا الباب، ثانيا صاحب الرسالة ورده في هذا الباب، ظاهرا أجنبية عن هذا الباب، العلم عند الله. ورواه الشيخ بإسناده من كتاب حسن المحمود صحيح. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني منفردا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر الحماد عن الحلبي، تقدم الكلام فيه. مثل هذه الأسانيد المكررة في الكافي يحتمل فيها إما من كتاب ابن أبي عمر كتاب النوادر كتاب المشهور، وإما من كتاب الحلبي نفسه، كلاهما محتمل. في رجل دخل بإمرأتين أنا أبي عبد الله، في رجل دخل بإمرأتين قال إذا التقى الختانان رجل المهر والعدة، طبعا لعله سقط من نسخة ابن أبي عمر والغوصي غسل فيه. لا بس الحديث صحيح، نعم هناك كلام في التقاء الختانين ومن ليس المجال هنا في مجال. ايضا روى الشيخ الكليني منفردا عن علي بن ابراهيم عن ابي بن ابي عمر عن حفص ثقتان، وحفص له كتاب راويه ابن ابي عمر قال اذا التقى الختانان رجب المهر والعده والغص، هذا غص فيه ممكن. نحن سبقا شرحنا سابقا بعد المراجعه يتبين ان جمله من روايات الحلبي الرواية من كتاب الحلبي لكن أصلها في كتاب آخر، هذا موجود يعني لاحظناه صادرا ذكرنا، ومنها كتاب أبي الصباح الكناني، منها كتاب حفص البخت حفص ابن البختري، ولذا نحتمل أن الحلبي أخذ منهم احتمال عندنا. هذا الحديث أيضا بإصطلاح صحيح لا بأس به، وينتهي إسناده إلى بإصطلاح الحلبي، إلى إصطلاح حفص بن البخت. نحن الآن قبل ابتداء في رواية حفص ونرجع إلى رواية الحلبي. رواية حفص بن البختري وصلت إلينا بطريقين، هذا الطريق الأول كان عند الشيخ الكليني إما من كتاب أبي عمر أو كتاب حفص. الحديث التاسع الحديث الثامن من الباب روى الشيخ طوسي قدس الله نفسه منفردان عنه، لاحظوا في هذه النسخة اللي من الكليني فقال الجواب كان موجود، السؤال ما كان في نسخة الكليني. أنا أبي عبد الله قال إذا التقى الختانان، ونحن قلنا احتمالا رواية الحلبي، لكن رواية الحلبي هذا صدر في رواية الحلبي هكذا. أنا أبي عبد الله في رجل دخل بامرأته قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، صار واضح؟ قلنا رواية الحلبي في تصورنا بعينها رواية حفص، لكن سؤال ما مذكور هنا في رواية الحلبي، سؤال ما. الحديث الثامن من الباب الشيخ الطوسي منفردان عنه أي عن علي بن الحسن المراد به ابن فضال عن الزيات محمد بن الحسين الزيات الكوفي من أجلاء طائفة عن ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير، خب ابن ابي عمر بعد شأنه اجل، ثم موجود احمد ابن الحسن عطف على الزيات، الإخوة إذا عندهم الكتاب. السند هكذا: علي بن الحسن عن الزياد عن ابن أبي عمير، وأحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن ليس عطفا على ابن أبي عمير، عطفا على الزياد، يعني هكذا: علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن، وأحمد بن الحسن أخوه. نحن سبق أن شرحنا ابن فضال الأب اسمه حسن، الحسن بن علي معروف ابن فضال الأب. ابن فضال الأب له ثلاثة أولاد كلهم من الرواة في الأجلة: علي بن الحسن وأحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن. طبعا أحمد بن الحسن ومحمد أكبر من علي، وعلي سمع من والده وعمره صغير، كان 18 سنة ذاك الزمان، كان متعارف 20 سنة يتحمل الحديث. ففيما بعد من باب الاحتياط روى ما سمعه من أبيه عن أخوي أحمد ومحمد عن أبيه، لكن أشهر هؤلاء علي بن الحسن، يعني في أولاد ابن فضلال الأب أشهرهم علي. حتى إذا يقال ابن فضلال في كتاب الشيخ مراد به علي، لا مراد به أحمد ومحمد. علاين فعلي يروي عن أخيه أحمد بن الحسن عن هارون ابن مسلم من مشايخنا المشهورين عن ابن أبي عمير، صار واضح؟ ففي الواقع له سندان علي بن الحسن إلى ابن أبي عمير. ونحن سبقا شرحنا تكرار الإسناد إلى مصدر واحد إشارة للأخذ إلى ذاك المصدر، يعني كأنما علي بن الحسن أخذهم من كتاب ابن أبي عمير. ونحن شرحنا سابقا أن ابن أبي عمير لجلالته ولعظمته في الطائفة روى عنه الفتحية والواقفية، وحتى من كان شديدا في الوقت، سبقا شرحنا سابقا كان يتعصب في الوقت، يعني إشارة إلى أنه طائف من الواقفية، خذلهم الله. كانوا يطعنون بالإمام الرضا، طائف منهم يقولون لا هذا فقيه صالح إنسان صالح، لكن اشتبه عليهم، لأن يقولون الإمام الكاظم لم يتوفى، لم ما مات الإمام. فقسم منهم مثلا يمدحون الإمام الرضا يقولون اشتبه الأمر عليه مثلا بالصلاح، لا يدري أن أبوه لم يموت. لكن قسم آخر هذا الذي يعبر عنه كان يعاند في البحر ويتعصب، نستجير بالله مثلا ألفاظ قبيحة يستعمل في حق الإمام. على أين أن حفص بن البختري قال أن أبي عبد الله في رجل دخل بإمرأة، لاحظوا يعني السؤال موجود بينه، يعني أينان صار رواية الحلبي. فرواية حفص بنسخة الكليني صدرها محذوف، لكن بنسخة الصدوق شيخ الطوسي من كتاب ابن فضال دقيقا رواية الحلبي سؤالا و جوابا. و نحن سبقا شرحنا سابقا في ابحاث التعارض مفصلا انه من جمله الموارد التي حصلت مع الاسف للحديث، مو فقط عندنا، عند السنه ايضا، التقطيع في الروايات. و سبقا شرحنا ان هذا التقطيع في رواياتنا على اقسام: تقطيع في كتاب البحار والوسائل والوافي، وهذا سهل عند الانسان يرجع المصادر في غايه السهوله، و التقطيع الذي حصل في المصادر الأولية، هناك المشكلة. بمقارنة رواية حفص بين الكليني و بين الشيخ الطوسي تبين أنه حصل تقطيع في رواية الشيخ الكليني، بس ما من الشيخ الكليني نفسه كما هو موجود عند الكليني في موارد أخر، إن شاء الله في مجال آخر نشرح تلك نقطة دقيقة تحتاج إلى شرح. و إما لعله الشيخ الكليني أخذه من كتاب ابن أبي عمر، في كتاب ابن أبي عمر سقط موجود، السؤال لم يذكر في كتاب ابن أبي عمر على ما ذكرناه سابقا مشابه لهذا المطلب. يعني يسأل أنه في رجل، يعني يسأل أنه لا يعني يسأل أنه دخل بمجرد الدخول وليس عليها مثلا دخل بنا دخل. أنا كيف ما كان سألت بل قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. ومن غريب الأمر هذا المات مع الحلبي، يعني في مثل الحلبي هم أمران المهر والعدة. فتبين أن رواية حفص بین النسختین تفاوتون فی نسخه الکلینی سوال ما موجود، نسخه شیخ طوسی سوال مذکورون، فی نسخه شیخ الکلینی ثلاثه المهر و العده و الغسل، فی نسخه شیخ طوسی المهر و العده، و هذا یشبه تماما متن کتاب الحلبی نسخه شیخ طوسی. هذا بالنسبة إلى رواية حفص وتحليل نحوي. طبعا إنما أذكر الروايات مكررة، أذكر لفوائد رجالية ولفوائد حديثية تنفعكم إن شاء الله في معرفة الحديث. ثم إن الشيخ يعني هذه الرواية، خب إلى الآن تبين رواية الحلبي وأن المسألة فيه عبارة عن مسألة الدخول، إلا أنه الشيخ الكليني في نفس الباب روا و به نفس الاسناد من کتاب الحلبی انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأه و قد لم مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها علها عدتون السؤال عن العده قال فقال ابتلي ابو جعفر علیه السلام بذلك الامام باقر فقال له ابو علی ابن الحسین اذا اغلق بابا و ارخا سترن وجب المهر و العده. هذا الكلام انه وجب المهر و العده الان لا يحضرني، امس قرأته من كتاب كتاب محل الان موجود كلام. ان عمر حكم في تلك القضية ايضا بالعده ام لا، الان راح نبالي. طب حكم في تلك القضية بمسألة الاصطلاح بني، حكم مسألة المهر، اما العده الان لا افضل. بعض الفقهائهم شسن صرحوا بذلك، لكن في تلك الغالية بل اينه ذاك تلك الغالية. تزوج رجل صفحة 485 من الجزء العاشر من كتاب المحلى. تزوج رجل جارية فاراد سفرا فاتاها في بيتها مخليةً ليس عندها أحد من أهلها فآخذها فعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها فصاغ الماء فيها فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فبعث إلى زوجها فسأله فصدقها فعند ذلك قال عمر من أغلق الباب أو أرخى السر فقد وجب الصداق وكملت العدة. يعني دقيقا المسألة التي رواه في كتبهم في قضية معينة عن عمر دقيقا على ضوء تلك القضية غرائب الأمر انصافا نغل عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه نسبوا إلى الإمام الباقر في هذه الرواية إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة و انصافا وجه و حمل روایه بعد ان سمع به اصطلاح بلی سمع من الامام و انه لا بد ان یکون من به اصطلاح جماع و مع ذلك يحكم به هذا الشيء. ثم سابقا هم نحن تعرضنا مادام تعرضت الروایه لقضیه الامام الباقر سلام الله علیه نقرأ الروایه به سند آخر. رواية قصة الإمام الباقر سلام الله عليه نقلت بصور منها هذا الذي الآن نقلناه عن الحلبي. الصورة الثانية الحديث السادس من الباب الخامس والخمسين أنا علي بن الحسن الشيخ الطوسي منفردا عن ابن فضال أنا علي بن أصباط أنا علاء بن رزين عن محمد بن مسلم سبق أن شرحنا عن هذه الرواية أصلها من كتاب علاء ابن رزين الكتاب مشهور وهذه النسخة معتبر. أنا أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى يجب قال إذا أرخت الصدور أرخيت السطور وأجيف الباب وقال إني تزوجت نفس القضية امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليه السلام وإن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال لا تفعل في يا بني لا تأتها في هذه الساعة ساعة حارة كانت كما تأتي و اني ابيت الا ان افعل فلما اندخلت علیها قذفت الیها بکساء کان علی و کرهتها ذهبت لاخرج فقامت مولات لها. یبدو کان متعارف ان المرأة حينما تدخل اذا كانت من المحترمات على الرجل مثلا امت مولات لها کنیزکی به اصطلاح لغت فارسی، یعنی من تکون به خدمتها خادمم تدخل معها. فارخت الستر و اجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين، یعنی المه ثابت. هذه قصه بالنسبه الى حیات الامام باقر سلام الله علیه. طبعا ظاهرا لابد من حمل هذه القضيه على التغيير. ظاهرا اولا في المدينه المنوره وقلنا الاجواء فيها معينه كما ذكرنا سابقا. اضف الى ذلك اصلا لم يظهر من هذه الروايه ان الخلوه تامه لان قامت مولاه لها. من افتى بالمهر انما افتى بالخلوه التامه، بهذا انه معلوم بهذه الصوره اقامه البين المرء تجنب مثلا الامام لم يقل امر سهل، انما جعل الامر اليها والقول قولها فيما اذا لم يكن هناك احد والخلوه تامه. فلذا و كما ان الامام اراد الخروج قبل ارخاء الست، هو ان الامام ارخى الست، هي عمدا قامت وارخت الست. الشواهد تشير الى ان الامام صلوات الله وسلامه عليه اراد دفع المهر و انهاء القضيه حتى لا تصل السلطه وكذا وكلام الى نفي في مكان. هذه قضيه اخرى في قضيه روايه اخرى. الحديث السابع من نفس الباب و عنه عن علي بن الحسن عن محمد ابن عبد الله ابن زراره. محمد ابن عبد الله ابن زراره من احفاد زراره، زرار و اولاد منهم عبد الله، و محمد و احمد ابن الحسن. ابن الحسن كان مناسب ان يقول اخوه علي. الان شرحنا ان ابن فضال الابن علي له و اخوان احمد و محمد. عن الحسن ابن علي المراد به ابن فضال الاب، لعله لأن محمد بن عبد الله بن زراره مذكوره وإلا كان مناسب يقول أن أخويها عن أبيهم ابن فضال الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير. طبعا الجاهلين في هذا السنة هذا ليس نفسه عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج فكر قال فكره لما تزوج زرتها فلم أرى فلم مرجمه ليس البر من حقد له فأنصرف فبادرتني القائمة والبابة. القائمه مرء النصح وهو القائمه قلت تقول لي لك تريد رمو ابي اخته بالامر. فقال ان ليس كنس يعني فالما اكد بش تا حار وكيه تا تضغط بمسربة لم يكن من المولي اعافه ولي بلا اشكال. حمل على ذلك تعرض الفقهاء بانه كيف انه فهم شهر تكون خير مثلا بذاك المال المال على لا بد من النهي على درجة بحيث لا يفهم حتى كراهة شديدة طبعا استجيب بالله. على أي حال في رواية الابن سنة لها نتنة وهذا هو الحكم المشهور بين أصحابنا. في رواية قال لك الذي تريدين تمام المهر. في رواية قال المهر والعدة درمت المهر والعدة من كتاب الحلبي و تقریبا مشابه تماما لما نقل عن عمر ان لها المهر و علیه العده. ف دون جدا ان قضیه واحد من اصحابنا نقلها به شکل ها ممکن اون جدا و هو امام قال لك لها نصف حقوق قال لك الذي تريدين و دفع لها تمام المهر به اعتبار تقیه المذاکر المدینه المنوره. و اما روایت الحلبی ظاهرا ما في المجان هؤلاء شخصا على أين من الظاهر جدا وخصوصا في التعبير بالعدة من الظاهر جدا أن المراد بذلك بإصطلاح التغية بمعنى نقله لما حكم به عمر. لعله تغية في تلك اللحظة كانت أشاد في مجلس شخص آخر. على أي حال إنصافا التمسك برواية الحلبي لإثبات الصدار المهد و اثبات به اصطلاح العده في غاية الصعوبة والإشكال. اون که تفضله، اون اصلا تغییر توش نیست، احتمالا تفضله دعوا نشه سرستا پیش نمید، اون احتمالا اون باشه. البته این یک احتمال، احتمال دیگه شاید در اون زمان وجود کنیزک در اتاق به خلوت تامه ضرر نمیداد، این احتمال هم هست، اونم یه بحث دیگریه که آره با وجود کنیزک غیر از وجود برادر و پدر و اینها، این در واقع مولاتون قیمتون یه کسی بوده که کاراش انجام ده، لباساش مرتب میکرده، از که موهاش شانه میکرده، یکی از این همراه او بوده، شاید اون به خلوت تامه مضر نبوده، اینم این احتمالش هست، بعید نیست. این حالا یه شما نمیخوام خیلی بون در بعض شواهد تاریخی کالا نگاه میکنه این مثلا میبینه که این مشکل هست. من جمله روایات التي انفرد بها الشيخ الكليني قدس الله نفسه روا بطريقين عن ابن ابي نصر، طبعا في طريق في السهل وضعيف والطريق الاخر صحيح، عن داود ابن سرحان ثلاثه، عن ابي عبد الله قال اذا اولجه فقد وجب الغسل والجل والرجم ووجب المهر. خدام تذكر العده وجود العده. هذه الروايه معتبره سندا تؤيد ما عليه المشهور. الحديث السادس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن علي بن الحسن هو ابن فضال عن محمد بن الوليد. محمد بن الوليد مشترك بين شباب الصيرفي وضعيف ومحمد بن الوليد البجلي ثقة جليل، ظاهرا هو البجلي الثقة الجليل، عن يونس بن يعقوب، الآن لا يحضرني بجلي أو بجلي، عن يونس بن يعقوب من ثقات أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول لا يوجب المهر إلا الوقاء في الفرج. يستفاد من هذه الرواية طبعا ليس قبله سؤال وجواب، وأن الموجب لتمام المهر هو الدخول، لا بأس أن ندر معتبرا، فقد يقع كلام في كلمة في الفرج، فإن المشهور بين أصحابنا بل عليه الإجماع عندنا وعند السنة انه الدخول في الدبر ايضا كذلك يوجب المهر والغسل والعده، الغسل على كليهما فاعلا ومفعولا والعده، فكيف قيده الوقاء في الفرج؟ طبعا تعلمون اصحابنا مثلا قالوا الفرج مراد به مطلق وكذا ويشمل الدبر، لكن بعيد الفرج ينصرف الى خصوص القول. والجواب الصحيح عن هذه النقطه، نحن شرحنا كرارا ومرارا وتكرارا ان المشكله عندنا تعیین المتن جدا مساله مهمه، انه ما هو المتن الواقع. سبق ان شرحنا الشيخ رسائل قال انه في الحديث يدرس السند ثم الدلاله ثم الجهه، فالدلاله الان صار مشهور الى يومنا هذا دراسه هذه الجهه. نحن قلنا بعد السند المتن، المتن جدا مهم، لابد اولا نعرف ان المتن ما هو، المتن صادر من الامام الواصل الينا، ثم نتكلم حول الدلال. سلام عليكم. أم أن الفرج ينصرف إلى خصوص القبر. أعوذ بخدمتكم في الباب الآتي 55. الحديث الأول روى الشيخ الكليني قدس الله سره عن محمد بن يحيى أستاذه أبي جعفر الثقة الجليل عن أحمد بن محمد هو الأشعري من أجلاء الطائفة عن ابن فضال. سبق أن شرحنا مرارا أن أحمد الأشعري ذهب وسافر إلى الكوفة ونقل جملة من تراث أصحابنا الكوفيين، منها كتب ابن فضال، والمراد بابن فضال في كتاب الكليني الأب، المراد بابن فضال في كتاب التوسي الابن. الكليني يقول عن ابن فضال، أصلا الكليني لا يروي عن ابن فضال الابن، يروي عن ابن فضال الأب. الأب اسمه حسن، حسن بن علي ابن فضال، الابن اسمه علي. الان كيف ما كان و كتب ابن فضال الاب وصلت الى القوميين من طريق احمد الاشعري و الكليني اعتمد عليها وفي محله. ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان يونس ابن يعقوب نفس الراوي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام ان رجل تزوج امرأة فاغلق بابا. طبعا تزوج امرأة احتمالا سؤال عن الموضوع، لكن من المحتمل آخر، هناك بحث اذا خلا رجل به امرأة خلوة تامة لكن من غير زواج، تعملو فدعت الوقاع و انکر هل هذا الحکم یجری فی مطلق خلوت تامه ام فی الخلوت تامه به شرط تزویج و کذلک بحث آخر اذا تزوج مثلا شخص دعمت للغیر خلوت تامه او رجل مثلا دعمتی خلوت تامه ثم اتت به ولده وقال ان مثلا مولای واقعنی مثلا و هذا الولد منه و انکر المولا لان الکلام لیس فقط فی خصوص الزوجه هناك آثار للخلوت تامه فی غیرها احتمالا ان رجل تزوج امرأتا اشارتون الى ان هذا الاثر خاصون به زواج فاغلق بابا و ارخا سترا و لمسه و قبل ثم طلقها ایوجب علیه الصداق. خب هذا هو المذهب المعروف بالخلاف. قال عليه السلام لا يوجب الصداق الا الوقاع في الفاز غير مذكور هنا. فتبين ان كتاب روايه يونس بن يعقوب فيها نسختان، نسخه ابن فضال الاب وهي كانت عند الشيخ الكليني رواها. اولا فيها السؤال، دقيقا السؤال عن مثل المفروض. ثانيا الجواب هكذا لا يوجب الصداق الا الوقاع. فقد ذكرنا سابقا ان الوقاع يشمل الوقاع في الدبر ايضا، قبلا ودبرا. ولكن الشيخ الطوسي روى هذه الروايه من كتاب ابن فضال الابن عن علي بن الحسن. طبعا ابن فضال الابن لم يروها عن ابيه بطريق اخر، محمد بن الوليد. وفي هذه النسخة مضافا الى ان السؤال غير مذكوره، في هذه النسخة لا يوجب الصداق الا الوقاع في الفرج، كلمة في الفرج في هذه النسخة مذكورة. فتبين ان الاشكال ليس على الشيخ الطوسي كما قيل مثلا زاد في كلمة في، لا الاشكال في المذهب. فنسخة ابن فضال الاب تختلف عن نسخة ابن فضال الابن، والانصاف مضافا الى صحة الطريق فان مثل احمد ابن محمد ابن عيسى روى الثقة الجليل ومحمد ابن يحيى روى عن، مضافا الى تأييدنا لنسخة ابن فضال الاب الشواهد امتو اي نسخة ابن فضال الاب. فانصافا هنا الترجيح لنسخة الشيخ الكليني، لا من جهة اوثقية الشيخ الكليني في النهر، لا شيخ الطوسي اوثقته في النهر، من جهة صحة النسخة، لا شيخ، لا مقارنة بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، كلاهما من أجل الله الطائفة. النسخة التي تبين إشكالها في النسخة مثل صاحب الحدائق ثانية استشكل وغيره أن التهذيب زاد في الروايات، نقص من مثلا رأى هنا فتصور أن التهذيب زاد في الرواية، كلمة في الفائدة لم يتفقنوا تهذيب الشيخ الطوسي لم يزد في الرواية. الشيخ الطوسي نقل من كتاب ابن فضال الابن، والشيخ الكليني نقل من كتاب ابن فضال الاب، كلاهما احدهما بالواسطه والثاني مباشره عن يونس بن يعقوب. ولكن الانصاف نرجح نسخه ابن فضال الاب، اولا كامله النسخه، السؤال فيها مذكور، لان في روايه الشيخ الطوسي هكذا عن ابي عبد الله قال سمعت يقول لا يوجب الماء الا الوقاع في الفرج، في تلك الروايه لا يوجب الصداق الا الوقاع. فالانصاف هذه الروايه التي أوردها الشيخ الكليب توسي رحمه الله في كتابه، الشيخ توسي لجلالة شأنه لم يتصرف في الرواية. لو إذا كان شخص آخر لا يؤمن بكلمة في الفرج يحذفها مثلا، فمن جلالة الشيخ توسي أنه نقل الحديث كما وجده، لكن نحن الآن علينا التبيين أيهما صحيح وأيهما صحيح. والإنصاف الترجيح لنسخة ابن فضال الأب كامل هذه النسخة سؤالا وجوابا وليس فيها أي إشكال أبدا. هذه هذا بالنسبة إلى رواية يونس بن يعقوب باصطلاح بنسخة ابن فضال الأب والإب، كما أنه الحديث الخامس من الباب الخامس والخمسين، الحديث الخامس عنه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب علي بن الحسن ابن فضال الابن ان احمد ابن محمد بل افن اشتباه عبدالمعلم و انها ان صفار الضمير زیل صفار الحبیب الرابع من صفار روی شیخ و توسی منفردن من کتاب صفار از صفار ده کتاب النکاح و شیخ و توسی ما روان غالبا ینفرد و بلا توجه دقیق مثال ان احمد ابن محمد و هو الاشعری ان محمد ابن اسماعیل و هو ابن بزی از ثقت الجلیل ان وریف فی هاد این نسخه قریف لیکن بعید قریف وریف ابن ناصح ثقت ان سعلبه فقیهون وضافن الى انه من الثقات فقیهون زاهدون ایوان من العلماء العرفاء فی غایت الوثاقت الجلاله و هو سعلبت ابن میمون الکوفی من اجلاء الطائفه ان یونس ابن یعقوب السند ایوان انتها الى و من المحتمل قویا یکون من کتاب محمد ابن اسماعیل اکثرهم اصحاب کتب یعنی هؤلاء احمد ابن محمد ابن بزیر ظریف ثعلبه اکثرهم صاحب کتب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل فزوج امرأتا فادخلت علیه فاغلق الباب و ارخص صدر و قبل و لمس من غیر ان یکون وصل الیها ثم طلقها على تلك الحال قال علیه السلام لیس علیه الا نصف المرد. هذه الروایه لاحظتم تغییر تماما من حیث الجواب لکن ممنونا واحد لا یوجب المر الا الوغا لا یوجب الصدام الا الوغا فتبین ان المرحوم یونس ابن یعقوب له روایه فی هذا المجال و هذه الروایه وصلت الینا بمتنین لیس علیه الا نصف المر و صحیح هذا الاسناد و لا یوجب الصداق الا الوقاع هذا الاسناد صحیح و المضمون واحد فالمتحصل طبعا مصادر مختلفه في کتاب صفار كان المتن شيئا اخر هذه ثلاث روايات عن يونس بن يعقوب رحمه الله في هذا المجال و تبين صحه الروايه الان دقیقا تو ذهنم نیست احتمال قوی دارم الان نمیدونم صلی الله علیه